والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. إذن دي من تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجسد الذي حاليا نملكه الجوارح كثيرة، السمع جارحة، البصر جارحة، الأنف جارحة، اليد جارحة، الرجل جارحة، اللسان جارحة، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحقيقة. أخطر الجوارح في جسد الإنسان اللسان والفرج. الأكثرية التي تضرب في نار جهنم السبب بتاعهم يلسان ينفرج. من أجل ذلك أثر سهل بن سعد الأنصاري المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الكلام ده يعني حديث سهل بن سعد الأنصاري المتفق عليه، كان أطلق عايز تشرحه بحديث أبو هريرة في الترمذي. تفصيله: من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. كلام واضح. أي واحد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، طالما جعلت قدوة انت عايش في الدنيا دي، أعمل حماية لرسالك واعمل حماية لفرجك. طالما ثبت على ذلك وانتقلت للآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا نسجل القيامة بسد أن يعد الجنة لبوتك. يعني من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا طالما الأكثرية من بني آدم تضبط في نار جهنم بسبب اللسان والفرج، إذا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يحمي الإنسان اللسان؟ واحد قال لنا خلاص من الليلة وكان توبة مفروحة. طيب عايز احفظ اللسان ده، حفظ اللسان ده وعنده خمسة شروط في الشرع المحمد، لكن اكتفي بأمرين دير كان قدرت عليه وانت حي، تموت على خير وتبعث على خير. اول امر: لا تتحدث الا خيرا. كلام اللسان هذا عندك، انت عارف الكلام ده تملك الشر ما تملك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: لا تتحدث الا خيرا. دي كان قدرت عليها بتقدر على الثالثه. اثر ابو هريره المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. معناه علامة المؤمنين الخيار الأفاضل الذين يؤمنون بالله جل وعلا وباليوم الآخر، ذن ما يتكلموا إلا خيرا. حتى الناس بعضهم يعرف فيهم الحقيقة. ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا النماء ولا الفاحش البذيء، المؤمنين على ظهر الأرض معروفين لدى البشر، كل لا تبعثوا الناس لا يتحدث إلا خيرا، كون يسبوا كون يشتموا يغتابوا ولا يخرج البذيء من القلب الأمثلة بتاعته. المؤمنون لما بيعملوها دين ما أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، دين إذا تحدث لا يتحدث إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليصمت، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحفظ النساء. دايت تتكلم تتكلم خير، ما عايز تتكلم خير أكثر، دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تمشي ترفع عليه ما حتقدر تحفظ النساء بالله. دي إذا كان كذبت عليها. الأمر الثاني لا تكثر من الكلام، بعد ما تقول أنا ما قاعد أختار سؤال، أنا بعد الكلام ما تكثر منه كلام ما فيه فايدة، أوعد علم نفسك من تعيش تقتل من الكلام. ليه؟ أنا أثر ابن عمر في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن الله يعني أبعد من صاحب القلب الفاسد. معناه الإنسان القلب بتاعه لا من يكسى إلا علم اليقين الحقيقي. أنت بعثت من الرحمة جل وعلا، طالما بعثت ما تسرحت وصحت نفسك مكتب لك. لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن صاحب القلب القاسي أبعد من الله، يعني بعيد قدر من قلب تمت فيه غزاوة أنت زدت بعدا من الحق جل وعلا. إذن عايز ربنا يوفقك تبقى عشر على لسانك ده ما تتحدث إلا خيرا، ولا تكثر من الكلام بغير ذكر الله. إن الأمرين دي أصلت في حياتك بتسلم، ما أصلت أنت روحك الغيبة النميمة ديلك أخبار وشيوخ تلتقى الزهر في الآخر، تجي الناس ربما فيها ما تنمو سبهم، وبعد تحترق نفسك على خير لأنك فارقت العلم لك. ودي هي وصية الحق اللي وحده ربنا قال لك أنت لأن تكون حي في الدنيا دي هتعاصر بشرية من البشر، تلقى فيهم تارك الصلاة، تلقى فيهم بتاع الخمرة، تلقى فيهم الدماغ في الزنا. ربنا قال لك دي تختار أحسن الكلام الخاطئ، ما تجي بعدين تقول ما فاهم نصوص زي دي، دي نصوص عند أهل العلم تسمى المحكم، كلام واضح. العلم والجهل يعلم. كذا سنعقص الآية 83 من سورة البقرة على كل إنسان على ظهره. رب العزة والجلال يقول وقولوا للناس حسنا. أنت عارف هذا الفر والفاجر، لأن حتى الفجر في العاصر إن ما خاطبناه بأحسن الكلام ما حنصر. كذا أصبح أنت الليلة ترضى ذول يسيئك، أنت ترضى ذول يسوبك، أنت ترضى ذول يهيلك أو يسخر بيك، ما ترضى الشيء ليه. وأنت رجل خير فهمت الدين، هل الزول الجاهل الماجد بديل يرضى أنك تسبه أو تشتمه؟ من أجل ذلك وقولوا للناس حسنا أي البر والفاجر. أما الآية 53 من سورة الإسراء في الموحدين أصحاب العقيدة السليمة على ظهر الأرض وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا كمان حتى الخيار الأفضل لا من تكون قريب له تختار التي هي أحسن عزلت عزي أحسن الألفاظ في اللغة الحسنة تعزلت عزي وتخاطبه واحد يقول لك أنا ملتبس يجيك بعد ذاك يسبك يسبك الله أي لا ما حتقدر على حفظ النساء يا أخي. بل الله جل وعلا يقول لك أزبق مسي بالله تعالى ربنا خلى حاجة أبو هريرة أزبق لك مسي واحد يقول لك ده سفاري مسيبه الله قال لك لا آية 34 من سورة مسورة اسمع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد إلى نهاية الآية. أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب مد كان عيره مد عيره بعيره هذا الجابر بن سليم في الترمذي قال قلت يا رسول الله احد اليك قال لا تسبن احدا قال جابر فما سببت بعده لا انسانا ولا شاة ولا بعيرا. السلف الصالح البهيمه ما عندها عقل ما تسبوها يا ما بيشتموها يا اذا كان البهيمه العلماء ما عندها عقل ما تسبوها يا اخوان معقول السلف الصالح يقول يقول عنده عقل وكمان مؤمن صاحب عقيده سليمه يفرض الله في العباده بعد ان يحل في مجال لا يمكن من اجل ذلك حتى لو ذكرنا حمايه لشنو؟ للنسان بتاعك لانه عسى لو ما كانت في نصوص زي دي خلاص انا ببقى عايز انسى لكن في بلد ما بقي اصلا لكن فما سببت بعده لا إنسانا ولا شاة ولا بعيرا. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن امرؤ عيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك يعود عليك. يا ربنا عسى يبتليك بامتحان زال عبيدي قدام الناس يصهر بك وده بيحدث أن الموحدين كثير يصبر بس يصبر ما في العارض برد الفعل واحد عزيز يقوم قدام الناس وبعد الناس يتذبك ويقر بيك والناس شهود بعد ما العجل أو تنفعي ما تدي الفرصة للسابق ينطلق أنت لما جيت تعودت زي شدة لما تتوسط غضبا ما حتبقى عجل على السالم ده وما حتقدر تحفظ اللسان. إذا حفظ اللسان باختصار لا تتحدث في لا تخسر من الكلام. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. طيب الفرج الفرج إذا ضاعت تعمل حساب أنت عارف الفرج ده أي خلل يحدث في الشرع المحمد تجاه فرجك عندك ده الكثير الكثير تعمل حسابك دي جارحة مشيت ما قدرت عليها ربما بسبب تكون عندك قطع زي الزنا واحد مشى زنا زنا ده كان ما متزوج يدقوه 100 جلدة لقوه متزوج يقتلوه رجما طيب لما يموت يفرسل بعد ذلك زي الزنا المزبوط معناه انت حي ابعد عن الزنا انت حي ابعد عن اللواط. أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ناس لقوهم بمركز اللواء وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين تقتلوه فاقتلوا الفاعل والمفعول به معناه انت حي او عدم شمال تنظيم الله. عسى واحد بعثاك ما شنو مشى لك احلم وبجيب ما نزل سجن اللواط الكذب الزنا الجلد والمرقي مشى واحد ما نزل اللواط مع بهيمه اقتلوه والبهيمه زادت تقتلوها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح السنه. أثر عبد الله بن عباس في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. حتى ضلع ابن عباس قال قلت لي يا رسول الله ما شأن البهيمة دعني ابناه ترى عشان مارس الشدة مع البهيمة نقتله البهيمة إذا ما شاء يا رسول الله. قال فأظنه أنه كرهها أن لا يؤكل لحمها لأنها فعل بهذا. أجل هذا ما تمشي المطر حتى كان حمار حمارة أنت مشيت بعد ذلك أدخلت فرجك فيها، أو مثلا بهيمة غنماية أنت عارف المسلمين كان جابوه وفي شرع ما طبق يقتلوك يقتلوا البهيمة لذاتها معه. طيب إذا كان ده ممنوع عسى تتزوج حلالا طيبا وتجي بعد ذلك تمارس مع المرأة في الدبر بتاعها، أنت ملعون. فرج ده لازم تعرف النظر بتاعته. واحد يمشي يمارس مع المرأة بتاعته رغم حلال عليه في الدبر، يا أخي أنت ملعون. حديث ذكر جاءه حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ده معناه حتى بعدين تجي تقول دي ملتي حلالا طيبا تمشي تمارس في الدبر، ربنا حيغفر لك من رحمته. وزي ما أكرر كثير ربنا لا يجعل على الإنسان تلقاهم قرش، القرش ربما عنده العمارات والعربات علامة اللعنة شنو؟ عمل بصيرة. ربنا يشيل منك الدين. إن الله يحب الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. يعني بيتي والما بيتي شوف الدنيا دي أما بيتي عليه، ولكن لا يحب الدين إلا من يحب. كون ربنا يحبب لك بعد ذاك الشرع ده، يحبب لك العلم، يحبب لك المساجد، يحبب لك حلقات العلم، ده الله ما بيديها ذلك. دي أما ما بيديها إلا من يحب. إذن هناك الآية 22 من سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واحد تلقاه ذو علم وتلقاه خير مشى تورط في الأشياء دي، أو قول مثلا مشى نجح امرأته في الدبر بتاعه، اللعنة تعيش تلقاه فجأة بقى لا أول لا آخر، لا علم لا يحب مزاجه، لا يحب دروس، وبعدها اللعنة حلت، حلت. أيضا أثر أبو هريرة رضي الله عنه في سنة الترمذي، أثر ابن عباس في سنة الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. دي كلها حديث أخرى. ده معناه الفرد جارحة خطرة، ربما تمشي تبارز بها بعض الأفعال بسبب ذات تقتل كما غيرت الشريعة الإسلامية. إذن اللسان تعرفنا نحميه بأمرين: لا نتحدث إلا خيرا، لا نقتل من الكلام لغير ذكر الله. طيب الفرج عايز ربنا يوفقك تحمي فرجك ده لامس تتوسط خبرك عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلك في الآخرة ويقوم بإدخالك إلى الجنة. عدم النظر بس انجذبت على العلم. أي واحد عايز يحمي الفرج بتاعه النظر، ما تنظر إلا بك للحلال. حاجة ثانية، شفت العينين بتاع عندك ده؟ في ناس عندنا العينين دي يمشوا براهم للحرام، براهم يمشوا للحرام، معناه بعدك غض البصر، غضيت البصر الشهوة الفكر في الفرج دي بعدك شنو؟ كمان زادت الغض بجنده. الآية تقريبا 30 سورة المؤمنون، قل سورة النور آية 30 النور: قل للمؤمنين الموحدين المخلصين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. معناه المؤمن إذا غض البصر بتقدر على حفظ البصر، ما غضيت البصر ما حتحفظ البصر. وحتى المؤمنات الآية قال وراها مباشرة: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حتى المؤمن الخير الفاضل ما تغض البصر بتاعه ما حتحفظ البصر. المؤمنين غضوا الأبصار بتاعته بإذن تعالى يوفق على حفظ القلوب. طيب بعد غض البصر الأمر الثاني عدم اللمس. واحدين كبيرين اجلدوا في النساء ويسلموا دي بنت عمتي ده ولد عمي ده عمي ودي بنت خالتي. يا اخي اي امراه يجوز النكاح بتاعها اصل يد الدم الخطاب ده الدين ده دين محمد صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يحفظ الفرج بتاعه. واحدين كثيرين يسلموا على النساء ويسلموا بالاصابع ويسلموا كيف بعد ذلك دي بتاثر فيك دي بتاثر فيك بعد ذلك حتى ما تبتليت امراه يحل لك الزواج منها من يدها هل جيت يدها ناعمه وسمحتك انت قاعد دي بتنتهي ازاي بعد ما خلاص فاتت المسافر يا ما تتذكر الشيء ده باستمرار يا طبعا خليك بعد ذلك يا تقع في الزنا يا تقع في الزواج ده معناه اللمس شفت المس ده اثر عائشه رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت لا والله ما مس او ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه قط الا ويملكها. ده كلام واضح شفت الرسول صلى الله عليه وسلم اي امراه عاصرت في الدنيا يحل لك زواج منها اصل ما تسلم عليها صلى الله عليه وسلم. يعني لا تسلم سلم على اخواتك سلم على عماتك سلم على خالاتك سلم على امك بنات اختك بنات اخوك سلم اجلس زي ما دايما. لكن الرايح الى لك الزواج ممنوع خليك بعيد عايز تسلم تسلم من بعيد. اذا كان اشرف الرسل المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر صلى الله عليه وسلم بعد الخيريه كلها وبعد العزمه يخلص اجي زي زيك المورطين في المعاصي صباحا مساء من يسلم ده معناه النظر بتاعك ده تغطي وبعد ذلك ما تمشي له فصافح النساء بحجر ليك ان قدرت على الامرين دين باذنه تعالى توفق شنو كمان على حفظ الفرد كل الحوادث مبداها من النظر والنار من مستصغر الشرر والمرء ذا عين يقلبها في اعين الغير موقوف على الخطر لا مرحبا بسرور عابر الطرف. ده معناه دائم تحفظ اللسان ما تتحدث الا خيرا ما تكثر من الكلام لغير ذكر الله دائم تحفظ الفرج غض البصر وما تمشي صباحك شنو النساء تحل لك الزواج بتاعي بإذن تعالى بعد حتى تطبق هذا الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن